بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من البرنامج، ليتولى سماحته الإجابة مشكورا على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. ونرحب بسماحة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. السؤال الأول ورد من الأخ المستمع الذي رمز إلى اسمه بفاء راعين من جمهورية اليمن، تحتوي رسالته على سؤالين. السؤال الأول فيها يقول فيه: من هم أهل الكتاب؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأهل الكتاب مثل ما بينهم الله في كتابكم اليهود والنصارى. سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم كتابين على بني إسرائيل، الأول على موسى وهو التوراة، والثاني على عيسى وهو الإنجيل. فلهذا يقال لهم أهل الكتاب ويقال أهل الكتابين، ولهم أحكام تخصهم غير أحكام بقية المشركين، وهم يجتمعون مع غيرهم من الكفار واسم الكفر والشرك، فهم كفار ومشركون كعباد الأوثان وعباد النجوم وعباد الكواكب وسائر كفار الملحدين، ولكنهم لهم خصائص بأسباب أنهم تلقوا هذين الكتابين عن أنبيائهم الماضين، عن موسى وهارون وعن عيسى عليهم الصلاة والسلام، الله جعل لهم أحكاما خاصة، منها حل ذبائحهم التي لم تذبح لغير الله، لم يهلوها لغير الله، ولم ينكروا عليها غير اسم الله، ولم يجد فيها ما يحرمها، فهذه حل لنا كما قال الله سبحانه: وطعامهم حل لهم. وكذلك نساؤهم حل لنا، المحصنات العزيزات الحرائر، كما بقوله سبحانه: المحصنات من الذي اوتوا الكتاب من قبلكم، الايه. فهذان يخصان اهل الكتاب، حل النساء المحصنات منهم، وحل ذبائحهم التي لم يغلوها لغير الله ولم يذبحوها على غير شرع الله. اما بقيه المشركين فلا تحل لنا ذبائحهم ولا نساؤهم، وهناك امر ذلك وهو اخذ الجزيه، تخرج منهم الجزيه ايضا، وهي مال يضرب عليهم كل عام على رجالهم الذين يستطيعون ذلك، ويشاركهم في هذا الحكم المجوس عن بعد النار، لان الرسول اخذها منهم عليه الصلاه والسلام كما اخذها من الكتاب. فهذه الاحكام الثلاثه تخص اهل الكتاب، والحكم الاخير هو الثالث هو اخذ الجزيه، يشترك معهم فيهم المجوس. وذهب بعض اهل العلم الى اخذ الجزيه ايضا من غير هؤلاء على خلاف المعروف عند اهل العلم في اخذها من عباد الاوثان ومن عباد الكواكب ومن غيرهم من المشركين، ولكن المشهور لدى جمهور اهل العلم ان الجزيه لا تؤخذ الا من الكتابين ومن المجوس. السؤال الثاني في رساله الاخ فاراعين من جمهوريه اليمن يقول فيه: هل يجوز للمسلم ان يتزوج بفتاه لم تصلي، حيث انه يعيش في بلاد اكثر اهلها لا يصلون، وانه مضطر للزواج خوفا من الفتنه، وسوف يشترط على اهل الفتاه ان تؤدي الصلاه اثناء عقد الزواج، وفي حاله عدم صلاتها يطلقها، فما الحكم في ذلك؟ ترك الصلاه للرجال والنساء كفر اكبر في اصح قولي العلماء، وعلى هذا لا يجوز للمسلم ان ينكح امراه لا تصلي، فيجب عليه ان يتحرى للزوجه ان تكون ذات دين وان تكون لنا مصليات من الذين يحترمون الدين

إذا رأى الأستاذ يتكلم جميعا حتى يعتدل الصوت وحتى تستقيم التلاوة من الصبيان الصغار في باب التعلم فهذا نرجو أن لا حرج فيه بما فيه من العناية بالتعليم والحرص على استقامة الأصوات وحسن الأداء. أما فيما بين الناس التلاوة في المساجد أو في غير المساجد الصباح أو في المساء أو في أي مكان يتلون القرآن جميعا فهذا لا نعلم له أصلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنصيحتي ألا يفعل ذلك. ووردت رسالة من الأخ آدم أحمد من قرية المثابة بالسودان، يقول في رسالته التي تحتوي على سؤالين: إذا كان لدي بعض الشعيرات في لحيتي وهي لا تتجاوز 10 شعرات وأنها قبيحة المنظر أي غير مقبولة، هل يجوز لي حلقها؟ أفيدونا أفادكم الله. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أص الشوارب لعب اللحى خالق المشركين. رواه البخاري ومسلم الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وخرج مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لز الشوارب وارخ اللحى خالق المجوس. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم وهكذا يامر، ولم يستكن شعيرات قليلات ولا شعيرات كثيفات بل اطلق قال: واعف اللحى وارخ اللحى، وهذا يعم قليلها وكثيرها، فلا يجوز للمسلم ان يقصها ولا يحلقها ولو كانت قليله ولو كانت بزعمه فيها تشويه، فانه متى اتقى الله يسر الله امره وعدل لحيته ووفقه للخير وازال عنه ما يخشى ما يكره. فالواجب على المؤمن ان يتقي الله في ذلك وان يعتني بها من جهه اكرامها وتوفيرها وتعاطي ما يكسرها من الاسباب، قد يكون عند الاطباء اشياء تعين على تحسين هذا الشعر وتفاخره فليتعاطى ما يعينه على ذلك، اما ان يقصها او يحلقها فلا. السنه واضحه في هذا الامر، وليس للمؤمن ان يقص اللحيه ولو كانت قليله، وليس له ان يحلقها، بل الواجب عليه توفيرها واكرامها وإفاؤها وإظهارها طاعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأعداء الله من المشركين والمجنوس، ولو أنهم أرخوها في بعض الأحيان، ولو فرضنا أنهم أرخوها جميعا فإننا نبقى على حالنا نوفيها، وإذا وافقونا فلا يضر، ليس هم يوافقون حتى في الإسلام، ليس هم يسلمون ونحمد الله على ذلك. المقصود أن بعض الجهلة قد يظن أنهم متى أرخوا نحلق، هذا غلط كبير. لا، إذا أرخوها فالحمد لله، نسأل الله لهم الهداية حتى يدخلوا في الإسلام. إذا وافقونا فيهم الإسلام لا نخالف الإسلام لأجله، لا، ولكن لا نفعل ما يوافقهم ويوافق سيهم ونخالف ديننا. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ آدم يقول فيه: بعض الناس يزعمون أنهم يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بالشعر والوصف الجميل مع العلم بأنهم يتقاضوا أجرا على ذلك، هل يجوز هذا المدح؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو حق فهم محسنون ولم يكفوا إلى الله، وإذا أكرمهم من مدحوا الرسول عنده فلا بأس. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المنح للوجود وللشعراء والجوائز وهو كفار فكر المسلمين، فالمقصود أن المادح للرسول صلى الله عليه وسلم بالحق كان يمدحه بانه بان حسن الخلق بين المسلمين متواضعا وانه بلغ الرساله وادى الامانه وان صفته كذا من توفير لحيته عليه الصلاه والسلام ومن بشاشته بالمسلمين ومن نصحه لله ولعباده ومن جهده في الدنيا ورغبته في الاخره ومن صبره على الجهاد وعلى الاعداء الى غير هذا من اخلاقه العظيمه، هذا طيب ولا باس عليه ويعطى من قال ذلك ويجاز ان كان وافدا، ويعطى على شعره ما يرجى فيه تشجيعه على الخير وترغيبه في الثبات على الاسلام ولا حرج في ذلك، لان هذا فعل الاخيار ومنهم على راسهم رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما النيه فالى الله، الله يعلم نياتهم. نعم.

هداك الله، يا والدي هذا امر خطير، يا والدي هذا حرمه الله، يا والدي هذا بما الله كذا وكذا، في الاوقات المناسبه، في الاوقات التي تراه اكثر قبولا لنصيحته، ثم استعن بالله على ذلك وسعيه ان يهديه وان يعينك عليه وان يحقق صدره للحق، وهكذا تستعين بمن له قدره على مساعدتك من اقاربك ومن اصدقاء والدك، ياتون اليه وينصحون بالاساليب الحسنه ويساعدونك في هذا الخير العظيم. هذا هو الذي انصحك به، واسال الله لك ولوالدك الهدايه والتوفيق. المستمع شيخون حنفي محمد، مصر الجنسية، ويعمل بالمملكة في جدة، بعث برسالة إلى البرنامج يقول فيها: لقد سرقت لي سلسلة من الذهب في البيت، وقد حلفت على زوجتي بالطلاق وقلت لها بأنت محرمة علي إذا لم توجد السلسلة، ثم أنني عرفت بأنها بريئة وأن سارقا هو الذي سرق السلسلة. أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا فيما صدر مني. هذا فيه تفصيل، وفي الحقيقة أنك استعجلت، ولكن هذا فيه تفصيل. فإن كنت أردت أنها محرمة عليك ولو لم تكن عندها السلسلة، وأن إذا لم تحرم السلسلة فهي محرمة عليك لأنك ظننت أنها عندها وأنها خالفة فيها، ولكن تجازم بهذا وأنها حرام عليك إلا أن تؤدي السلسلة، هذا حكم حكم الظهار وعليك كفارة الظهار. وإذا عتق رقبة مؤمنة ذكر أو أنثى، فإن لم تجد صمت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، تقولون في بلد من تمر أو أرز أو غيرهما قبل أن تمسها، قبل أن تتصل بها، هذا هو الواجب عليه، لأن هذا شهر الظهار. أما إن كنت ما أردت تحريمها وإنما أردت تشجيعها على البيان والإيضاح، وأنك تتهمها بهذا لكن تريد من هذا الكلام حثها على البيان وعلى رد السلسلة، ولم تريد تحريمها ولم أردت تخويفها وتحذيرها من الكتمان، حثها على البيان، فهذا حكمها في اليمين، وعليك طرف يمين تكفي، وليطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او غرز او حنطه او عيلان او كسوتهم لما ينزلهم في الصلاه كقميص او ازار ورداء او ادخى عبد او انا مؤمنه، هذا هو الكفاره، هذه هي كفاره الظهار. فان عجزت الحالف عن هذه الكفاره ولم يكن عنده قدره صار ثلاثه ايام، واسال الله لنا ولك الهدايه. نعم. ورد سؤال من الأخ عيسى عبد الوهاب من السودان يقول فيه: قرأت في بعض المناسك لو سعى قبل أن يطوف جهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، مستدلا بحديث سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، فهل هذا صحيح وما مدى صحة هذا الحديث؟ أفيدونا وفقكم الله. نعم صحيح، وقد بين له في منسك التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سأله سائل فقال سعيت قبل ان اطوف، قال طوف ولا حرج، ولم يامره بهذا السعي، ودل ذلك على انه لا حرج في ذلك، ولا سيما اذا كان جاهلا او ناسيا في الارض في اوضح، ولا بالحديث ولا عامدا. وهذا ايضا يعمه قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما سئل يوم النحر قال له يا رسول الله حلقت قال اذبح قال اذبح ولا حرج، ربما اخر نحرت قبل ان ارمي قال لا حرج، ولا اخر اخرت قبل ان ارمي قال لا حرج، قال الراوي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال فلا ولا حرج. فهذا العموم يعم من سعى قبل ان يطوف، وانه يجزئه ذلك كما يجزئه لو نحر قبل ايامي او طاف قبل ايامي، مع النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، رتب هكذا رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكن هذا الترتيب بين صلى الله عليه وسلم انه ليس بواجب، ولكنه من الافضل، فمن قدم بعض على بعض فلا حرج، سواء كان عامدا او جاهلا او ناسيا، فيدخل في ذلك الطواف والسعي ايضا، فاذا سعى قبل ان يطوف ناسيا او جاهلا فلا حرج بلا شك،